تغنى الهزار وما لا صبا، تغنى الهزار وما لا صبا، بنور تسامى أضاء الربا، بنور تسامى أضاء الربا. فذا نور طه أحب الورى، فذا نور طه أحب الورى. كذا مرحبا، فقولوا سلاما كذا مرحبا. السلام يغدى كر يا حين في الحقول، لك يا محمد يا أحب رسول، لك يا محمد يا أحب رسول. صبحا ومساء جهرة أو في الخفاء، ولست أبالي من كلام عزول، ولست أبالي من كلام عزول. وحبك أضحى يتلالى بالصفاء يجول، نورا يتلالى بالصفاء يجول. هيموني تيموني أهل طيبة يا عيوني، هيموني تيموني أهل طيبة المشاعر تحتويني، يا أكابر إني صابر فالمشاعر تحتويني. كأنه الكون ينادي يشدو يقول أهلا وسهلا بالهادي طه الرسول، أهلا وسهلا فانطفأت نار الفرسي نار المجوس. كأنه الكون ينادي يشدو يقول أهلا وسهلا بالهادي طه الرسول، أهلا وسهلا بالهادي طه الرسول. سلمت صليت صليت على النبي وأهل البيت، سلمت صليت صليت على النبي وأهل البيت، وعلى الصحابة والأبرار إني لرؤياهم حنيت، إني لرؤياهم حنيت. يا سيدي مدحك نور ومسرّة، ذكره يطيب ذكره يطيب ذكره.